ثانيا، هذا الحديث لا يصلح ان يكون دليلا من وجوه، منها ان الاستغراق ممنوع، اذ من جمله منازل هارون عليه السلام كونه نبيا مع موسى، وعليه ليس بنبي باتفاق منا ومنكم، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فلو كانت المنازل، لو كانت المنازل الثابته لهارون ما عدا النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثابته لعلي، لاقتضى الامر ان يكون علي نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبوه معه لم تستثنى اي في الحديث، وهي من منازل هارون عليه السلام، وانما المستثنى النبوه، انما المستثنى النبوه بعده، الا انه لا نبي بعده. وايضا من جمله منازل هارون كونه اخا شقيقا لموسى عليه السلام، وعلي رضي الله عنه ليس باخ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس باخ شقيق. والعام اذا تخصص بغير استثناء صارت دلالته ظنيه، فليحمل الكلام على منزله واحده اذا، كما هو ظاهر التاء الذي للوحده، فتكون الاضافه للعهد وهو الاصل فيها. وقوله الا انه لا نبي بعدي الا في الحديث بمعنى لكن، كقولهم فلان جواد الا انه جبان، اي لا انه جبان. فرجعت القضيه مهمله، يراد منها بعض غير معين فيها، وانما نعينه من الخارج من نصوص اخرى، والمعين هو المنزله المعهوده حين استخلف موسى هارون على بني اسرائيل. والدال على ذلك قوله تعالى اخلصني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالمنزلة هنا إذن منزلة علي هي استخلافه على المدينة في غزوة تبوك، هذا هو المراد بالحديث. استخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لو كان هذا الاستخلاف يدل على الأفضلية، أو على أن من ولاه النبي، من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة على المدينة في خروجه في الغزوات أن يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما زعموا، لاقتضى الأمر أن يكون ابن أم مكتوم خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه استخلفه على المدينة أيضا واستخلف غيره كذلك. فلما خصصتم عليا بذلك دون غيره مع اشتراك الكل في الاستخلاف؟ رابعا، لو كان هذا من باب الفضائل فلما وجد علي في نفسه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ان يبقى في المدينه فاذا بعلي يغضب ويقول يا رسول الله اتجعلني مع النساء والاطفال والضعفاء؟ اتجعلني مع النساء والاطفال والضعفاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا المعنى. خامسا، هذا وليس القول هنا بخصوص السبب، وإنما هو قرينة تعين ذلك البعض المهم. وقد ذكرنا أن زعمه او ان حديثه سلموا على علي بامرة المؤمنين موضوع اتفاقا، فكيف تثبت به الخلافة؟ ثم راحوا يزعمون ان آية المباهلة فيها ما يدل على افضلية علي وآل البيت على كل الصحابة، وهو قوله تعالى: قل تعالوا احتضن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن واخذ بيده، احتضن الحسين واخذ بيد الحسن وفاطمة من ورائه وعلي خلفها، ومعناه عندهم لم يقدم الى الدعاء الا الافضل. وجوابنا على ذلك ان هذا من باب المناقب وليس من باب الفضائل، وكل صحابي اختص بمن قبه لا توجد في غيره، كما لا يخفى ذلك على من تتبع كتب السير. ايضا ان القران نزل على اسلوب كلام العرب وتراث محاوراته، ولو فرض ان كبيرين من عشيرتين وقع بينهما حرب وجدال، يقول احدهما الاخر: ابرز انت وخاصة عشيرتك، وابرز انا وخاصة عشيرتي، فنتقابل ولا يكون معنا من الاجانب احد. وهذا لا يدل على انه لم يوجد مع الكبيرين، انه لم يوجد مع الكبيرين من هو اسبع من خاصة منا. وايضا لان الدعاء بحضور الفائض يقتضي الخشوع المقتضي لسرعة الإجابة. وزعمت الشيعة ان ابا بكر وعمر انتزع الخلافة من علي وانهما ائمة الزمن ولا يجوز ان تنفذ احكامهما. وجوابنا على هذا: ان كان الامر كذلك فكيف ساق لعلي رضي الله عنه أن يأخذ جارية من سبي بني حنيفة وقد تباه أبو بكر رضي الله عنه، ثم تولدها يعني وهبها لعلي ونفعها عليه وولدت له محمد بن حنفية. إن كانت لا تنفذ أحكام الإمام لجوره، فلماذا نفذ علي هذا الحكم والاحتياط في الخروج امر مقرر؟ وكذلك لماذا زوج علي رضي الله عنه ابنته ام كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ اجابوا بانه مكره، قلنا: ان اعتقدتم ذلك في علي فقد اورثتموه منقصه لا يرضى بها ادنى العرب، فضلا عن بني هاشم الذين هم سادات العرب واكرمها واعلاها نسبا، فضلا عن علي وهو الشجاع الصنديد ليس بني غالب، فكيف لا يبذل نفسه دون ارضه؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفي قصة علي وفاطمة والعباس مع الميراث نذكر ما صح، حيث روى الطبري كذلك الأسانيد أخرى خبر اقتناع علي وبني هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، لأن فاطمة جاءت هي والعباس إلى أبي بكر يطلبان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عرقه من فتك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نور، ويمكن أن تقرأ لا نور ما تركناه صدق، لا نورث، أي نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا يرثنا أحد، لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. يقول أبو بكر والله وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. قالت الرواية فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتى توفيت بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى علي انصراف وجوه الناس عنه، وكان لم يبايع أبا بكر هو ولا أحد من بني هاشم كذا قالوا. والقصة طويلة، وفي ختامها أن علي بايع أبا بكر أي بعد وفاة فاطمة. ويلاحظ أن صيغة الطبري أو رواية الطبري هذه جعلت مسألة الميراث سببا لامتناع علي وبني هاشم عن مبايعة أبي بكر، ومطالبتهم بالميراث من أبي بكر تقتضي أن يكون أبو بكر خليفة، تقتضي أن تكون بعد الاعتراف بخلافته. وفي هذا من التناقض ما يجعل القصة متهافتة، وإن كان لها أصل فكل ما يمكن أن يكون هو أنهم بعد مبايعته لأبي بكر رضي الله عنه كما صحت بذلك الروايات التي أشرنا إلى أهمها، طالبوا أبا بكر بما اجتهدوا أنه ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد أبو بكر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه، ووقف الأمر عند هذا الحد. ويكون ما على ذلك من مخاصمة فاطمة لأبي بكر وهجرانها له وعدم المبايعة وما إلى ذلك من مزايدات الشيعة ومبعوثاتهم، لأنه لا يمكن ولا يعقل ولا يتصور أن يكون علي وفاطمة وبنو هاشم لم يصدقوا أبا بكر في الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يمكن أن يكونوا كابروا وأصروا بعد سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما بعيد، تكذيبهم للحديث أو تكذيبهم لأبي بكر. ومن الغريب أن أعداء الإسلام الذين يحملون على أبي بكر رضي الله عنه من عفاصمة من إرثنا في فتح وسهمها من خيبر ما علموا وما عقلوا أن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة لم يعطي أحدا ميراثا ولم يعطي أحدا من أولاد فاطمة الميراث ولا لأحد من بني هاشم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث لا نور. وإذا كان أبو بكر منع ذلك فيكون قد منع ابنته عائشة أيضا من هذا الإرث لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك روايات أخرى مختلفة مكذوبة في رفض علي وبني هاشم بيعة أبي بكر وكلها متهافتة وغير صحيحة، ولا تقف أمام الروايات الكثيرة التي تثبت مسارعة علي لبيعة أبي بكر ومعاونته في شؤون الخلافة، وهو من أعرف الناس بفضل الصديق رضي الله عنه. ولذلك جاء في صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي التي بالمدينة وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني من مال الله ليس له أن يزيد على المأكل. وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأحملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد عليه ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. ثم ذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه. فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وذكر برواية أو في كتاب المغازي باب قدر الخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب علاج السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركناه صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وهارون بن الشريف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة. والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد. وقال من قبل ذلك إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوته بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. ثم إن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ومنهم عائشة بنت أبي بكر وقد حرمت نصيبها بهذا الحديث النبوي. ولو جرى أبو بكر مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث للذين كانوا سيرثونه. قال وإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة ولم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة. ثم قال وقد تولى علي بعد ذلك وطار الصدق وغيرها تحت حكمه ولم يعط لأولاد فاطمة ولا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراثه. مما دل على أن الأمر واضح ومعلوم ولكنه خفي على فاطمة فلما علمت الأمر انتهى الحكم ووضحت المسألة. لكن كم شنع الشيعة عن طريق هذا الحديث بأن أبا بكر ظلم فاطمة وأنه حرمها حقها وأنها ظلت بحسرتها حتى راحت بها إلى غير ذلك من الكلام الفارغ الذي ذكروه في كتبه. وأما الزعم بأن الصحابة رضوان الله عليهم اضطرب أمرهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الخلافة ويتنازعون عن الإمارة فالأمر ليس كما زعم أصحاب الهوى وأهل الدنيا ولا من عرفوا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الذي حدث أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أراد المسلمون أن يستمروا على أمير كما أوقف بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا نرسل إليهم فيأتوننا. فقال أبو بكر معترفا بفضل الأنصار لا بل نمشي إليهم. فسار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم. فتراجعوا الجماعة تحاول وتناقض. فقال واحد من الانصار وفي رواية حباب بن المنذر: منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر سلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب، ومنه نحن الامراء وانتم الوزراء، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الائمه من قريش، الائمه من قريش، وقال: يوصيكم بالانصار خيرا، ان تقبلوا من محسنه وتتجاوز عن مسيئه. ثم قال: ان الله سمانا الصادقين وسماكم المصلحين، وقد امركم ان تكونوا معنا حيثما كنا. فقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الى غير ذلك من اقوال المصيبه والادله القويه. فتذكرت الانصار ذلك وانقادت اليه وبايعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه. اخوه الاسلام، واما امر جيش اسامه وما وقع حوله من خلاف، فقد صح ان هذا الجيش كان 700 والامير عليهم اسامه بن زيد، وكان قد نجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسير الى تقوم البلقاء شرق الاردن، حيث قتل زيد بن جعفر، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه في غزوه مؤتة. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، اثار كثير من الصحابه ومنهم عمر الا ينفذ الصديق جيش اسامه لما وقع من الاضطراب من الناس، لا سيما في القبائل المتراميه. واجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقالوا: يا ابا بكر، رد هؤلاء، توجه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينه. فقال: والذي لا اله غيره، لو جرت الكلاب بارجل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة وكان في ذلك الخير، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداء على الاسلام الا قال: لولا ان لهؤلاء قوه ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الاسلام. في جزئيه اخرى قال له عمر وغيره: يا ابا بكر، إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله ليقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي حتى تنفرد ثالثتي. والثالثة هي صفحة العنق، ولا تنفرد إلا بالموت. ورضي الله عن الصديق قدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم ومرتئيا فيه، فكان ذلك من أحب عمله وأفضل ما قدمه الإسلام، وهو في ذلك كله رابط الجأش ثابت العلم والقدم في الدين. فجزى الله الصديق عما قدم للاسلام خير الجزاء. ثم هو في اخريات حياته استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فظهرت بركه الاسلام، ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين من نصر وتمكين واستخلاف وتامين كالذي جاء في سوره نور: وعد الله الذين آمنوا منكم ومن الصالحين. لتوجيه هذين الخليفتين اسعد مجتمع انساني على طول التاريخ، لان الناس من ولاة ورعية كانوا يتعاملون بالايثار، وكان الواحد منهم يكتفي بما يكفي بحاجته ويبذل من ذات نفسه ابطى ما يستطيع ان يستخرج منها من جهد لإقامة الحق في الأرض وتعميم الخير بين الناس. ويبقى الرجل خير منه رجلا لا تزال تنزع به نزعات الشر، فلا يزال به حتى يخدر عناصر الشر المتوسبة في نفسه ويوقظ ما كمن فيها من عناصر الخير إلى أن يكون من أهل الخير. هذا وفي منتسبين إلى الإسلام حتى يومنا هذا طوائف امتلأت قلوبهم بالضغينة على أبي بكر وعمر، ومن استعان به أبو بكر وعمر من أهل الفضل والإحسان، فصنعوا لهم من الأخبار الكاذبة شخصيات أخرى غير شخصياتهم التي كانوا عليها في نفس الأمر، ليقنعوا أنفسهم بأنه أبغض أناسا يستحقون منهم هذه البغضاء. ولهذا امتلأ التاريخ الإسلامي بأكاذيب، ولن تتجدد للمسلمين نهضة إلا إذا عرفوا سلفهم على حقيقته واتخذوا منه قدوة لهم. ولن يعرفوا سلفهم على حقيقته إلا بتطهير التاريخ الإسلامي مما أنفق به. ثم ماذا؟ مضت خلافة عمر رضي الله عنه وكلها خير وبركة ونصر وفتوحات حتى لقي الله تعالى شهيدا في المحراب، وفي لحظات حياته الأخيرة جعل عمر الخلافة شورى بين الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأرض حتى ينظر ويتحرى في من يقدم، فقدم عثمان رضي الله عنه، فكان عند الظن به ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. وحديث استخلاف عثمان بطوله في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري وهو أصح ما ثبت في هذا الموضوع والجدل، وفيه إرشاد دقيق إلى ما كان عليه بنو هاشم وبنو أمية من الاتفاق والمحبة والتعاون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن عثمان وعليا كان أحدهما أقرب إلى صاحبه من سائر الأربعة إليهما. ونقل ابن تيمية في منهاج السنة قول الإمام أحمد: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان، والله المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة أيام وهم مختلفون متفقون متحابون متوادون معتصمون بحبل الله جميعا. وقد أظهرهم الله وأظهر بهم ما بعث به نبيه من الهدى ودين الحق، ونصرهم على الكفار ففتح بهم بلاد الشام والعراق وبعض خراسان إلى آخر الفتوحات. ومرت سيرة عثمان رضي الله عنه في خلافته على النحو الذي يرضى عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا؟ وقد شهد له بصهارة السيرة وحسن الخاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينقص عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عثمان من كتاب الإصابة: جاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عثمان بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة. والحديث الذي يتواصل بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتاب فيه ولا يجمع الى غير مجنونه الا الذي يرضى لنفسه بان يقتحم ابواب الجحيم. وقد روى البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد وقتا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اثبت احد اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه على بلوى تصيبه وشهد له شهاده اخرى يتمنى مثلها ابو بكر وعمر. فقد روى مسلم في كتاب فضائل الصحابه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عثمان الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. وفي صحيح البخاري عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقيل للمهل بن ابي صفرة لما قيل لعثمان بن نريد فقال لانه لا يعلم ان احدا ارسل سترا على ابن سي نبي غيره. وروى قيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري قال قلنا لعلي رضي الله عنه حدثنا عن عثمان فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الاعلى ذا النورين. وقال ابن مسعود حين بويع عثمان بالخلافة بايعنا خيرنا بايعنا خيرنا ولم نألو. ووصفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء اجله فقال كان عثمان اوصلنا للرحم وكان من الذين امنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. وكان رضي الله عنه اول مهاجر بعد ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وكان صاحب علم كبير جمعه الناس وهو الذي جمع القران فجمع كلمه المسلمين لجمع القران. ولا دعا الى فتنه بل كان اشد خلق الله كرها لها وحرصا على تضييق دائرتها حقنا لدماء المسلمين ولو ادى ذلك به الى ان يكون هو الضحيه. ولا دعا الى بيعه انما اتته منقاده على غير تشوف منه اليها ولا حاربه ولا نازعه من هو من اضرابه ولا اشكاله من اخوانه من اخوانه الذين اشركه امير المؤمنين عمر في الشورى ولا كان يرجوها لنفسه. ولا خلاف انه ليس لاحد ان يفعل ذلك بغير عثمان فكيف بعثمان رضي الله عنه وارضاه. واما اصحاب الفتنه فهم اصحاب عبد الله بن سبع وتلاميذه وبينهم وبين خيرة الصحابة أبعد مما بين الحضيض والقمة بل أبعد مما بين الشر والخير. وإن الشر الذي أقحموه على تاريخ الإسلام بحماقاتهم وقصر أنظارهم لو لم يكن من نتائجه إلا وقوف حركة الجهاد الإسلامي فيما وراء حدود الإسلام سنين طويلة لكفى به إثما وجناية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. وكان علي رضي الله عنه يقول اللهم العن قتلة عثمان اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وروى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ان اباه قال لقد عتبوا على عثمان اشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه. وعبد الله بن عمر كان شاهد حيان لخلافة عثمان من أولها إلى آخرها، وكان أشد الناس في التزامه بالسنة النبوية، ومع ذلك فإنه يشهد لعثمان بأن كل ما أكدوا به عليه كان يحتمل أن يكون من عمر الذي هو أبوه، ولو كان ذلك من عمر لما عتب أحد به عليه. قال مبارك ابن فضالة مولى زيد بن الخطاب: سمعت عثمان يخطب وهو يقول: يا أيها الناس ما تنقمون عليه، وما من يوم إلا وأنتم تبتسمون فيه خيرا. وقال الحسن بن قيس: شهدت منادي عثمان منادي: يا أيها الناس اغدوا على أعطياتكم فيغدون ويأخذونها واقيا، يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون ويأخذونها واقيا، يا أيها الناس اغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل. قال الحسن: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويأنفه، فلو صبر الأنصار عن الأثر لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق، ولكنهم لم يصبروا وصلوا السيف مع من سل، فصار على الكفار مغمدا وعلى المسلمين مسلولا. إن عثمان رضي الله عنه لم يأت منكرا لا في أول الأمر ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكره، وكل ما سمعت من خبر باطل إياك أن تلتفت إليه. وقد اتهم عثمان رضي الله عنه باتهامات سنذكرها بعد إن شاء الله، ونفندها ونوضح الحقيقة من الزيف والحق من الباطل بإذن الله تعالى، وذلك موضوع محاضرتنا القادمة. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عين لا تجمع ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك نصرة هذا الدين وحفظة المسلمين والتمكين للمستضعفين، اللهم انتقم من الكافرين، اللهم أنزل بهم نعمتك وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هاجم الأحزاب من اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم احفظ مسجدك الحرام واحفظ مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم احفظ المسجد الأقصى العزيز وطهره من أبناء الغزاة وإخوان الخنازير، اللهم ورد إلينا المسجد الأقصى سالما، اللهم انزل من اليهود وشاع اليهود، اللهم من أراد المسجد الأقصى سوءا فلتقم منه، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما هلكت عادا وثمود، اللهم إنا نسألك في نحوره ونعوذ بك من شرورهم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.